الدعاء بخاصة اجتهاده في الدعاء عند الحضور إليه وعند وفي ظهر الغيب. ولهذا سيأتي معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه وكان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. هي عبارة رقيقة لطيفة فيها دعاء وفيها مواساة وفيها رفقة وفيها طريق لإزالة ما في الصدور من إحن. فإن حقه من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، وسيأتي شيء من الأداب في هذا. قال واتباع الجنائز، كذلك إذا هذا من أداب هذا الباب اتباع الجنائز، وفي هذا فضل عظيم، وسيأتي أيضا تفصيل الكلام فيه. وأيضا هذا له أثر على هو حق للميت يدل على وفاء، لأن الميت راح وانتقل، وحينما تتبعه وهو لا يراك وانقطعت الصلاة الدنيوية هذا يدل على وفاء عجيب. ثم أيضا فيه حق لأقاربه وحق لمن تعلق به وجلب كذلك للمودة. ثم أيضا فيه ذكرى وفيه عبرة، ولهذا في تلك الحالة يكون الناس أرق قلوبا من حال تشييع الجنازة وحضور الدفن، يكون عندهم من الرقة وعندهم من الإحساس المرأة في هذا الباب ما لا يخفى. على كل حال وحق أخيك أن تتبع جنازته، بل هي حق لكل مسلم وليس فقط للصديق أو القريب وإنما لكل مسلم. وفي ذلك فضل عظيم كما هو معلوم، من صلى على عليه فله قرار، ومن مشى معها حتى تدفن كان له قراطان، والقراط أعظم من جبل أحد كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا فضل عظيم يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون. وسوف يأتي في هذا آداب اتباع الجنائز، المشي خلفها أو أمامها، أو السكون والأدب والهدوء وعدم الجذب والأصوات، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. قال وإجابة الدعوة، هذا من حق المسلم مع المسلم أن يجيب دعوته. وكأن لفظ الدعوة أوسع من إجابة الوليمة فقط، وإن كانت غالبا ينطق الدعوة بمراد فيها دعوة الوليمة، وليمة الأكل سواء كانت وليمة عرس أو وليمة مناسبة أو وليمة عقيقة أو أي مناسبة مشروعة ومباحة وليس فيها منكر، فإنه إذا دعاك فأجب، من حق أخيك إذا دعاك فأجبك وأن جاء فيك من آخر. وكان كما قلنا لفظ الدعوة أوسع من أن تكون مقصورة على الوليمة، وإن كان المقصود الأعظم فيها هو دعوة الوليمة. ويفرق العلماء بين الدعوة الخاصة وبين دعوة الجفلة. دعوة الجفلة هي الدعوة العامة، كان يقف في ملأ من الناس يقول حياكم الله غدا أو بعد غد، هذا يسمى دعوة الجفلة، هذا لا تلزم الإجابة. أو يقال أن في بعض العادات عند بعض الناس بعض البلدان أو بعض القرى يقف على باب المسجد مثلا بمناسبة عامة كما كان عنده زواج، وغالبا القرية يكون محدودين المجموعة، ويكون هذا من نوع من الكرامة، فيقف على الباب ويقول فلان عنده كذا وكذا غدا أو بعد غد فلا تتأخر أو نحو ذلك، هذا لا تلزم الإجابة، لأن هذه دعوة عامة تسمى دعوة الجفلة. وإنما المقصود الدعوة إذا دعاك، وإذا أجبت طيب، لكنه ليست كالدعوة الخاصة حينما يدعوك بنفسك أو عن طريق وكيل له أو مندوب له، فهذا تجيب الدعوة. وتشميت العاطس، تشميت العاطس يقال تشميت ويقال تسميت، وهو أنه إذا عطس تشمته، ولكن أيضا في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله تشمته، وإذا عطس فلم يحمد الله فلا يشرك. إذا لابد من حق المسلم في التجويد أن يحمد الله، فإذا حمد الله حين يتشمت، وإذا لم يحمد فلا يشرك، لأنه دل على ذلك أحد أخرى. والعطاس معروف، وظاهرة وظاهرة في ابن آدم، بحيث أنه نوع من الرياح أو الغازات تكون في الرأس أو في الأنف عند خروجها، يحدث للإنسان حركة الرأس. أما التثاؤب فهو من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غالبا يكون حينما يكسل الإنسان يتثاءب. ومن آداب العطاس أن الإنسان يضع فمه على يده، يضع يده على فمه، إما يده وإما منديل وإما رداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكذلك من آدابه أن لا يرفع به صوته، لأن هذا مزعج ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ولا حديث قال، لكنه يعني ظاهر أنه ليس من الأدب، فقال: إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه، وخفض أو غض بها صوته. والحديث الثاني هذا حسنه الترمذي. فهذا الأدب الذي ينبغي ملاحظته. وإذا زاد العطاس العاطس مما يدل على أنه ظاهرة مرضية وليس حالة طبيعية، حينئذ لا يلزم تسميته أو تشميته بأن يقول يرحمه الله، لكن لو جعله بالعافية فإن هذا حسن، قال: عافاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل عطس ثلاثة أو أكثر من ثلاث فقال: إنه مزكوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد أيضا من حديث أبي هريرة قال: وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يسمى بعد ثلاث. في مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الثانية: إنك مزكوم، فتدعو له بالعافية. المقصود إذن بالعطاس والعطاس الطبيعي، أما إذا كان حالة مرضية فهذا يدعى له بالعافية والشفاء. وحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. إذن هذا من عظم ثواب عيادة المريض. ولا شك أن التشديد عليها وترتيب هذا الثواب العظيم عليها، لأنه كما قلنا قبل قليل يؤكد الألفة، زيارة المريض لها أثر عجيب في توثيق أواصر الألفة، ولهذا ترتب عليها هذا الأثر من أجل العناية بها، من أجل أن يعتني الناس بها ولا يتساهل، بخاصة في وقت حاضر كثرة المشاغل وتعدد المسافات، فينبغي ملاحظة هذا. وأرجو مثلا أن الاتصال الهاتفي أو التليفوني لمن هو بعيد عنك أن له أثره العظيم، وهذا أيضا يلحظ، فكل ما كان جالبا للمودة وجالبا ومؤكدا لصلة الإخوان هذا عليه ثواب عظيم. فإن المحافظة على حقوق الإخوان ومحافظة على مودتهم وتوثيق الصلة بهم ومراعاة حقوقهم ورعاية شؤونهم هذا من أعظم آداب الإسلام على أي حال. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأعصار والأزمان والبلدان والعادات، ما كان منها ليس لا يترتب عليه محظور شرعي ولا مانع شرعي فينبغي العناية به. ومن ذلك ما أي الله عز وجل من وسائل اتصال حديثة وبخاصة اتصال هاتف، فإن اتصال الهاتف اتصال عجيب على معنى أنه تتحدث إلى صاحبك وبينك وبينه والمسافات الطويلة وتحادثه وتهاتفه وتتحدث معه وكأنك بجواره بحيث تسأله، ويمكن أنك تستطيع أن تقدم له ما تستطيع من خدمات ومساعدات وأنت بعيد، فهذه ينبغي أيضا العناية بها ولا أثر على إخوانك، والثواب بقدر ما يكون من نفع وبقدر ما يكون من أثر على صاحبك، أثر مواساة، أثر ملاينة، أثر محادثة، كل ذلك ينبغي العناية به. ولهذا كان الثواب العظيم على المترتب على عيادة المريض، قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد المسلم إذا عاد أخاه مسلما لم يزل في مخرقة الجنة حتى يرجع. مخرقة الجنة بمعنى بساتين الجنة، أو المخرقة بمعنى الثمار لأنه يسمى خراقة، أو مخرقة بمعنى الجنة أو الثمار التي في الجنة، وهذا يدل على عظم الفضل، يدل على عظم الفضل في مخرقة الجنة. ولا شك أنه لا يتقاعس عن هذا إلا المخذولون، ولا يتقاعس عن هذا إلا الذين لا يتنافسون في شريف الأعمال وعظيم الخيرات. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: اذا عاد المسلم اخاه مشى في طواف الجنه حتى يجلس، فاذا جلس غمرته الرحمه، فان كان غلوه صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه احمد وابن ماجه وللترمذي وابي داود نحن. وعن عنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعود مريضا الا بعد 3. رواه ابن ماجه. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجع كان بعينه. رواه احمد وابو داود. هذا في فضل عيادة المريض وفي صفة عيادة المريض. فمن فضلها ما جاء في حديث علي، وإن كان حديث علي في مقال حديث علي، لكنه يؤيد الحديث السابق الذي في مسلم وغيره، من حيث إذا عاد المسلم وأخاه مشى في خرافة الجنة، خرافة كما قلنا بمعنى بساتين الجنة، أو أيضا بمعنى طرقات الجنة، فكان الطريق هذا طريق إلى الجنة، كان طريقك إلى أو طريقك في زيارة أخيك هو طريق إلى الجنة. قال: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. إذا الخرافة كان بمعنى طريق، ولا ما عندكم معنى بساتين كما قلنا أو ثمار وجن الجنة. قال: فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. سبق معنا في المناسبة على أن الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يعني كانوا يستغفرون له. والحديث فيه ما قال، لكن فضل عيادة المريض عظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. هذا حديث ضعيف جدا. وذكر الفقهاء أن الزيارة تكون غيبة، أن الزيارة تكون غيبة يعني يوم بعد يوم، ومعلوم أن الإكثار غير مطلوب إلا إذا كان يأنس بك، إذا كان هذا المريض يأنس بك أو بينك وبينه صلة وتعرف أنه يحب أن تزوره أو أن تطيل الجلوس عنده فلا مانع. وإذا الأصل في زيارة المريض أن تكون خفيفة، بخاصة إذا كان المريض فيه أوجاع أو فيه قروح أو فيه أمور لا يحب أن يراها الناس، ينبغي أن يخفف الناس، أو عنده آلام شديدة ليس عنده قدرة على تحمل وقع الناس، وإنما المقصود هو السلام والدعاء. أما إذا كان يأنس بك أو يرغب الجلوس ويرغب الحديث فهذا لا مانع، لأن بعض الناس تعرف يألف بعض أصدقائه ويسر إليه ويتحدث معه ويباسطه ما لا يتحدث مع الآخرين. فهذا على كل حال راجع إلى العلاقات الشخصية وعلى ما يظهر من رغبة من المريض في بقاء من يأتي إليه. أما إذا كان وإلا الأصل أن يخفف الإنسان الزيارة، الأصل هو أن يخفف الإنسان الزيارة بخاصة زيارة المريض، ويتأكد ذلك أيضا إذا كان المريض مرضه شديد أو عنده آلام أو عنده أمور لا يحب أن يراها، أن يراها الناس بما قلنا من قروح أو جروح أو أشياء قد تتكشف عورات، فهذه كلها ينبغي أن يكون الإنسان عنده من ظرف وعنده من الأدب وعنده ولا يكون ثقيل النفس ثقيل الطبع وحتى ولا يكون ثقيل الحديث. إذا لا ينبغي أن تسأل، لأن بعض الناس أحيانا قد يكون عنده غلظة في الطبع أو حتى غلظة في الفكر والذكاء، يسأل أسئلة يحرج فيها المريض، هذا لا ينبغي. يبقى عندك من اللطف وتفهم هذا من إجابة المريض، إذا أراد أن يصرف الموضوع ينبغي أن لا تلح، أن يكون عندك من كما يقال من قلة الأدب أو تكون عريض الطاقة حينما تفهم، لا ينبغي أن تكون رقيقا ورفيقا وتعرف حال أخيك وحق أخيك. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه. هذا فيه رد على من يقول إن مرض العين لا يعاد صاحبه، وإنما جميع الأمراض، لأن هناك من قال إن مرض العين لا يعاد صاحبها، لكن على كل حال لا شك أن جميع الأمراض بخاصة التي تجعل الإنسان قعيد بيته وملازم فراشة هذه تستوجب أن الإنسان يزار، لأنه إذا قطع عن الناس يحب أن يرى الناس وأن وبخاصة من يحبهم وينس بهم ويسعد قربهم. من الآداب كذلك ما سنقر بقية الدعاء، إذا حضر الإنسان أن يدعو، ويرجى الدعاء من هذه الحالة أن يجاب، لأنه يكون أصلا إنما تكون عند في زيارة أخيك المسلم وهو مريض وتدعو له غالبا تكون أصدق في الدعاء فيرجى إجابته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حينما زار سعد بن عبادة قال له اللهم اشفي سعدا وأتمم له مدرسه، كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. كذلك أيضا كان في خبر آخر أن عباس قال من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، وقال اللهم اشفي في خبر آخر اللهم اشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي في جنازة، ومنها اللهم رب الناس هذا بالباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ولعله يأتي شيء من هذه الأدعية. فمن حق المريض أيضا إذا زرته أن تجتهد له في الدعاء بالشفاء. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك بعض الناس يجعلون الطيب على الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا مما يؤثر على المعتمرين، أرجو التنبيه على هذا. لا مانع من وضع الطيب، بل هو يستحب الاهتمام بالكعبة من حيث نظافتها و وتطيبها والعناية بها. والله عز وجل يقول وطهر بيتي للطائفين، ولا شك أن هذا من التطهير ووضع الطيب في الأركان التي تستلم الكعبة الركن اليماني والحجر الأسود، هذا جيد وهو مستحسن. أما بالنسبة للمعتمر فإنه إذا مسه من غير قصد الطيب، ما قصد الطيب، فإنه لا يضر، لأن المنهي عنه هو أن يتعمد شم الطيب، أن يشمه قصدا. أما إذا شمه من غير قصد كما مر مع سوق العقارين وهو محرم، لا مانع، ما يقول لا تمر، لأنه ما قصد الشم، وإنما الرائحة تكون نفاذة وتدخل من غير اختيار. أما إذا شمه قصدا هذا هو المنهي عنه. في درس الأمس ما هي الهضبة الضخمة؟ في قوله في تفسير الأحكام بكسر الهمزة وقد تفتح جمع محاكمة مفتوحة الحروف جميعا، قيل هي التراب المجتمع وقيل هي الحجر الواحد، وبه قال الخليل وقال الخطابي الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير. الهضبة هي ما ارتفع من الأرض، الهضبة كالتلال، التلال والهضاب بمعنى واحد، فالهضبة هي ما ارتفع من الأرض كالتل، وإن كان التل لا هي كالتل، لأن الجبل معروف حجارة متراكمة كبيرة، بينما التل غالبا يكون من طبيعة الأرض، وكذلك أيضا الهضبة. سمعت بعض المطوفين بعد الانتهاء من الدعاء يقول للمعتمرين الفاتحة، هل هذا وارد؟ هذا غير وارد. تخصص الفاتحة بالذكر في أي مناسبة غير وارد، وكانت الفاتحة عجب أنها من أفضل القرآن وهي السبع المثاني وفضلها عظيم، ولكنها ليس لها حال مخصوصة إلا إذا ورد شيء مخصوص يتعلق بها كقراءتها بالفرائض في كل رفعة لا بد من قراءتها، هذا خاص بها. أما أنه بعد كل دعاء نقول الفاتحة أو بعد ختم أو بعد الفراغ من قراءة شيء من القرآن نقول الفاتحة، أو بعد جلوس حلقة ذكر أو حلقة علم نقول الفاتحة، هذا كله غير وارد، لأن هذه عبادة تقرب الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بدليل. وهذا لا يعني تقليلا من فضل الفاتحة، فهي سورة فاضلة والقرآن كله فاضل، ولكننا بهذا نسير على الدليل ونسير مع النص حيث سار. إذا قال الإنسان بعد التلاوة صدق الله العظيم، هل بذلك شيء؟ ملازمة ذلك واعتقاد أنه سنة، نعم، هذا لا ليس واردا فيه شيء، أن تلتزم بهذا وأن تعتقد أنه سنة لم يرد. أما إذا قلته لا على جهة اللزوم والملازمة وإنما أحيانا، هذا لا مانع، لأن الكلمة صحيحة لا شك أن الله عز وجل هو الصادق، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لا شك أن الله هو أصدق قيلا من خلقه سبحانه، لكن التزامها بعد ختم كل تلاوة على غير وارد. وجدت في بيت الله الحرام في الدور الثاني قطعة حلق ذهب لطفلة صغيرة في المكان الذي صليت فيه، وأخذتها بنيتي أردها إلى قسم الأمانات في الشرطة في الحرم، علما أنني لم أخذها إلا لبيان السبب الأول، وخوفا من أن يأخذها إنسان آخر بنية السرقة والعياذ بالله. وهذا الشيء موجود وملموس، الله المستعان. والسبب الثاني وتسليمه إلى قسم الأمانات علما بأنها لها أيام في جيبي. كان ينبغي أن تتركها، أن لا تأخذها، أو إذا أخذتها أن تعرفها، لا بد من التعريف. ولعلك إذا أعطيتها الأمانات شرطة تبرأ الذمه إن شاء الله، أو أنك إذا كنت تظن أنها صغيرة، قطعة صغيرة الحيل، تستبعد أن يأتي من يسأل عنها، فإنك تتصدق بها. ولعل هذا إن شاء الله أرجع واحد تصدق بها إن شاء الله، وأجرها لصاحبها أو صاحبتها. هل للنساء أذان أو إقامة قبل الصلاة؟ مع توضيح الحكم في فرض الجماعة. لا، الأذان والإقامة أصله للرجال، مشروع في حق الرجال وليس في حق النساء، لكن لو أقامت الصلاة فلا مانع، سواء كان فردا أو جماعة. تقيم للصلاة لا مانع فردا أو جماعة، وإن صلت من غير أذان ولا إقامة فالصلاة واصلة. والأصل فيه أنه للرجال. لا شك أن من عرف ببدعة حققت أنها بدعة، ليس من محلات الخلاف ولا محلات الأمور التي من البدع الظاهرة أو بدعة الجلية كما أشار، فهذا لا شك أنه لابد من تنبيه صاحبها والسعي في إنقاذه مما هو فيه، لأن الوقوع في البدعة مهلكة، الوقوع في البدعة مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذا كانت البدعة ضلالة أي أنها تقود إلى طريق الضلال، نسأل الله السلامة. فإذا استشعر المسلم هذا، وخاصة طالب العلم، ورأى ناس وقعوا في بدعة أو شخص وقع في بدعة، فعليه أن يسعى بإنقاذه. فإذا استشعر أنه ينقذه سوف يكون شفيقا ورفيقا به، لا أنه يأتيه على جهة الاستعلاء وجهة الاستكبار وجهة المقت، إن هذا ليس من طبع المسلم، وإنما هو السعي في إنقاذه من هذه الهلكة. فإذا تحقق لك ذلك أن فلانا أو فئة قد وقعت في بدعة، فتجتهد في صرفها عن هذه البدعة وتبيينها، إما بالكلام اللفظي والمشابه، وإما بالمكاتبة، وإما بالاستعانة ببعض أهل العلم الذين يؤثرون، فتسلك هذه المسالك. أما محبتهم فمعلوم أن من خالف لا يحب على قدر مخالفته، سواء كانت معصية أو كانت بدعة، وكلما كبرت البدعة أو كبرت المعصية ينبغي أن يشتد الكره، لكنك تحبه إن كان فيه خير، فتحبه على ما فيه من خير وخلق فاضل، وتكرهه على ما فيه من نقص وعلى ما فيه من تقصير وما فيه من بدعة ومعاصي. وينبغي ملاحظة هذا. وإذا كان الهجر يجدي فتهجر، وإذا كان لا يجدي أو يزداد عدوا أو يؤثر عليه أصحاب الاتجاهات السيئة فإنك لا تهجر. وهل فيه زكاة ظاهرة وباطنة؟ هذه بعض الألفاظ توجد في بعض الكتب التي تتحدث عن فضائل الأعمال وعن المراقبات ونحو ذلك، وبعضها قد يكون فيه إغراب وفيه نوع من الغلو وفيه نوع من التعمق والتكلف، فتجد ما يقول ذكر بعض المظاهر وذكر خاصة وخاصة الخاصة وذكر عامة، هذا كله تكلف. وإلا قد يكون مرادهم ذكر زكاة الظاهرة هي زكاة المال، زكاة المال الواجب المعروف، وزكاة الباطن زكاة النفس. ولا شك أن زكاة النفس مطلوبة شرعا، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، فلا تزكوا أنفسكم على معنى تثنون عليها، أما لا تزكوها معنى لا تسعون في زكاتها، لا، مطلوب نستعين في زكاة النفس على معنى تنقيتها وإخلاصها لله عز وجل وتزكيتها بالعمل الصالح وجلساء الصالحين، هذا هو قد يكون هذا هو مرادهم بزكاة الباطنة.